الفرحة اللي بنفسك علشان صدقتك وبكدبك خلتني أحبك قاعد وسطيهم وبتضحك فرحة اللي بنفسك علشان صدقتك وبكدبك خلتني أحبك مش أي حد يدق باب القلب نفتح في ناس بتلعب لما نفتح قلوبنا تجرح ودول خسارة اللوم عليهم مهما كان صغيرين يمكن كمان فاكرين هلعبة ما يعرفوش ان القلوب كسرتها صعبة شوف لما تيجي من اللي مديله الامان خد مش رجولة انك تخون قلب حد ياللي انت خليت الحنان والحب ذنب اهو درس واتعلمت منه كتير انا خد مش رجولة انك تخون قلب حد ياللي انت خليت الحنان والحب ذنب وكتير عليك كل الحنان والحب ده علشان صدقتك وبكدبك خلتني أحبك أيامي جاية وانت وقتك فات وعدت أصل اللي زيك مش بيفهم في الكلام ده عايز الصراحة خسارة فيك حتى السكات كل ما تتكلم بتصغر عندي أكتر معرفش امتى يعني انت في يوم هتكبر كان ليك في قلبي حب وانت خليته مات وده مش رجولة